ولما كانت الحلقة السابعة والعشرون بعد المئة وفيها الليلة التالية، اتخذ شهريار الملك مجلس الليلة الماضية، وأقبلت شهرزاد في نفس الميعاد، فتقدمت إليه وركعت بين يديه وجعلت تقص عليه ما وقع وتصل من الحديث ما انقطع. بلغني أيها الملك السعيد ذو الرأي الرشيد أن الصعلوك الثالث جعل يروي ما مر به من الحوادث، ولماذا حلق حاجبيه وعار إحدى عينيه، وما مر به من الأهوال وتقلب عليه من الأحوال حتى انتهى إلى هذه الحال، وكان الجميع يصغون إليه في ذهول وهو يتنهد ويقول: أنا الملك عجيب ابن الملك خصيب، توليت الملك بعد وفاة والدي، ما عرفش مين استولى عليه بعدي. كانت مدينتنا على البحر، فنشأت من صغري أحب البحر وركوب البحر، وكان قدامنا جزائر فيها استحكامات وعساكر. وفي ليلة من ذات الليالي خطر في بالي إني أقوم أعمل جولة وأكون حملة، وصممت على تنفيذها بعد مصحة، وهي منها تفتيش ومنها فسحة. وجهزت 20 سفينة بالعساكر والمؤونة من جزيرة لجزيرة 30 يوم ب30 ليلة. وبعدين لقينا العواصف قامت علينا والدنيا بقت ظلام، فضلنا على كده 3 أيام والرياح بتدفع فينا، ما نعرفش على فين هتودينا. وبعد 3 أيام العواصف هديت والريح نام، ويدوب بدأنا نبلع ريقنا ونشوف طريقنا، ولقيت الريس ومعاه الناطور ووراهم 10 ما بين وزراء وما بين أمراء. وقف الريس يخبط على باب الأمر: ادخل. مولانا انتوا عاملين كده ليه؟ قول لي انت يا ريس في ايه؟ شوف يا مولانا. الله الله، عجيبة، الدفة بتيجي والمركب زي ما هي ما بتحوتش. هي ماشية في طريقها، مفيش قوة تقدر تحوشها. يعني احنا دلوقتي مش ماشيين في سكتنا؟ دي مسألة خارجة عن ارادتنا. الله، طب ما توقفوا المركب. اعلم يا ملك الزمان ان فيه ناس من بني الانسان وصلوا جبل المغناطيس، انما كلهم راحوا في طيس وطواهم البحر ومعاهم السر. سر ايه؟ سر المغناطيس. واحد ريس عجوز كان قال لي عليه، بس مين اللي يوصل اليه؟ وقال لك ايه؟ الله يرحمه ويرحم ايامه، كان يعزني زي أولاده، وهو اللي علمني البحر، وهو اللي قال لي على السر. كان يبعت يندهلي ويفضل يحفظ. اسمع يا ابني، اتعلم مني وخد عني، يمكن أموت ويندفن السر معايا، سر المغناطيس اللي ما يعرفوش إنس ولا جان في الفارس والرمح والحصان. ورا جبل المغناطيس قبة من نحاس رنان معقودة على 10 عمدان. فوق القبة دي فارس نحاس وفي ايده رمح نحاس، وراكب فرس نحاس ومتعلق على صدره لوح من رصاص. اللوح ده عليه أسماء محطوطة وطلاسم محطوطة. طول ما الفارس ده فوق الفرس راكب، يسري سر المغناطيس وتتكسر المراكب. أنا بموت، اسمع سري، قبل ربنا ما ياخد سره. أيوة. ما يبطلش سر المغناطيس وتنجى المراكب. أيوة. إلا لما ينزل الفارس اللي راكب. ما فيش خلاص إلا لما يقع الفارس النحاس، ولا يقعش الفارس النحاس إلا إذا جبتم القوس النحاس، هو اللي يبطل السحر ويفك السر. القوس ده موجود. موجود فين يا رئيسي؟ موجود فين؟ موجود فين؟ فين؟ موجود تحت ال... الله، رئيسي رئيسي رئيسي، مات مات. لا حول ولا قوة إلا بالله، المركب حطمت بالجبل. يا ساتر، أشهد أن لا إله إلا الله. والجبل والسماء، انا اللي نجيت لوحدي ولا فيش حد معايا هنا، كلهم غرقوا. لابد في حد نجا. جاي جاي جاي. مفيش فايدة، انا هطلع فوق الجبل واشوف يمكن الاقي حد. يا ده ميت من الخوف. الجبل ده فيه ايه يا ترى؟ في حد عايش فيه؟ الله، الفارس النحاس، الفارس النحاس اللي الرئيس كان بيقول لي عليه. ايه الصوت ده؟ الهوى ولا الرمح النحاس؟ مفيش معايا هنا ناس. يا ده اللي قال لي عليه الرئيس بالحرف الواحد. ادي الفرس النحاس وعليها الفارس النحاس وفي ايده الرمح النحاس. لو كان عرف طريق القوس النحاس، القبه النحاس الرنان، وادي العشر عمدان. يا انا تعبان تعبان، بنام. بسم الله الرحمن الرحيم. عجيب عجيب يا ابن الملك خصيب، نجاتك في ايدك. بعد ما تصحى دلوقتي افحر تحت رجليك تلاقي قوس نحاس وتلات نشابات رصاص. ايوه، القوس اللي يوقع الفارس النحاس ويخلص العالم والناس. انت في ايدك سر المغناطيس دلوقتي، ساعة ما توقع الفارس على الارض هيعلى البحر ويساوي الجبل، وتجيلك مركب بالعجل فيها بحار من نحاس وفي ايده مؤداف من نحاس. ساعة ما يحصلك من غير ما تكلمه ومن غير ما يكلمك تروح راكب معاه من غير ما تسمي الله. اوعى تقول بسم الله. اصحى من نومك، جت ساعتك وجه يومك. عجيب عجيب عجيب. اشهد ان لا اله الا الله. انا كنت بحلم ولا ايه؟ ايه الهاتف اللي جاني؟ افحر تحت رجلي القوس النحاس، لكن دي احلام. وايه اللي هيخس عليا؟ انا هفحر تحت رجلي. افحر بايه؟ ها؟ ايوه، الله، ده صحيح، القوس النحاس وادي التلات نشابات الرصاص. ده ما كانش حلم، دي حقيقة. أما اضرب الفارس النحاس وفك سر المغناطيس وخلص الناس. يا كريم، بسم الله الرحمن الرحيم. الله، بسم الله الرحمن الرحيم، ده وقع على الأرض بصحيح. أنا فكيت لغز المغناطيس، حليت سره، دلوقتي ما عادش المراكب تغرق. دلوقتي الله الله الله الله، البحر علي طالع على الجبل، وهذه المركب اللي قال لي عليها الهاتف جاية من بعيد، فيها الفارس النحاس وفي إيده المئتاف النحاس. من غير ما نتكلم أركب معاه ولا أقولش بسم الله. ده جاي علي زي الريح، وصل من غير ما نتكلم أركب معاه. أنا مش فاهم الشخص النحاس ده إيه، وأنا ليه هسأل فيه؟ يا ده طاير بالمركب فوق وش المية. الله الله الله، يا بسم الله ما شاء الله. انت سميت؟ انا نسيت. استنى، انت هتسيبني؟ اسم ربنا يحرقني. انت بتغرقني بتغرقني. انت وقعت الفارس النحاس وخلصت الناس ونسيت عهدك ووقعت نفسك. انت بتغرقني. الحقني الحقني. انت نسيت عهدك، روح اتلقى وعدك. الحقني الحقني. حمود حمود عجيب عجيب، مرة بسيط ومرة بخيب وكل شيء. وطغت المياه على صوتيهما، وحالت الأمواج بينهما، وظل الملك عجيب في هذا البحر الرهيب، يصارع الأمواج وهي تسرع، ويدافعها وهي تدفع، حتى ألقت به على جزيرة نائية مجدبة خالية ليس فيها إلا بعض الأشجار التي تنبت على مياه الأمطار. فخرج إليها وجعل يتفرج عليها ويجفف ثيابه ويبكي أهله وأصحابه. وبينما هو مولاي، وهنا أدرك شهرزاد الصباح، فسكتت عن الكلام المباح. وبهذا تنتهي الحلقة 27 بعد 100 من ليالي ألف ليلة، يكتبها طاهر أبو فاشا ويخرجها محمد محمود شعبان.